ما ناقشنا فيها ولا خلاص انه ذهب ذهب. طيب باب من الشرك النظر بغير الله. النظر بغير الله معناه ان يقول لفلان علي نذر او لهذا القبر علي نذر او للولي علي نذر او لجبريل علي نذر او ما اشبه ذلك. هذا هو النذر بغير الله. وفرق بين النذر لغير الله وبين نذر المعصية. فنذر المعصية نذر المعصية انه يقول لله علي نذر ان افعل كذا وكذا من معاصي الله. ويكون نذر لله والمنذور معصية. اما النذر لغير الله فهو لم ينذر لله اصلا، بل قال لفلان علي نذر، لجبريل علي نذر، للرسول علي نذر، بما اشبه ذلك. ونظيره الحلف بغير الله والحلف بالله على شيء محرم، مثل ان يقول والله لأسرقن، هذا حلف بالله على شيء محرم. وش نظيره؟ نظيره نذر المعصية. والحلف بغير الله مثل ان يقول نعم والنبي لا افعل مثلا وكذا. مش نظيره النذر لغير الله، نذرت لفلان كذا وكذا. فهمتم الان؟ اذا النذر لغير الله عباده، عباده للمنذور له، عباده للمنذور له. وإذا كان عبادة للمنذور له فقد صرف شيئا من العبادة لغير الله ويكون بذلك مشركا، يكون بذلك مشركا. ما أترك المهمة وجرمانا بمحن آخر. طيب إذن فهمنا الفرق بين نذر المعصية والنذر لغير الله. النذر لغير الله شرك، ونذر المعصية ينعقد لكن لا يجوز الوفاء به، والنذر لغير الله لا ينعقد، لا ينعقد اطلاقا ولا تجب فيه كفاره، لكنه شرك تجب التوبه منه. مثل الحلف بغير الله ينعقد ولا لا؟ ما ينعقد ولا في كفاره. والحلف بالله على فعل المعصيه ينعقد وفيه كفار إذا خالف. أظن طرح هنا. طيب قال وقول الله تعالى يوفون بالنذر، يوفون بالنذر. وهذه الجملة صيغة لنفس الأبرار، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرون تفجيرا يوفون بالنذر. ومدحهم بهذا يقتضي أن يكون عبادة، يقتضي أن يكون عبادة، لأنه لا يمدح الإنسان ولا يستحق دخول الجنة إلا بشيء يكون عبادة. أفهمتم؟ ولو أني مؤلف أرزقها في قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم لكان أبين أيضا، لأن هذا أمر وليوفوا نذورهم، والأمر بوفائه يدل على أنه عبادة، يعني العبادة ما أمر به شرعا، العبادة ما أمر به شرعا. وقوله بالنذر، ما معنى النذر؟ معنى النذر الإلزام، أن الإنسان يلزم نفسه بشيء لا يلزمه، هذا هو النذر. طيب وجه استدلال المؤلف الآية على أن النذر من الشرك

وقوله صلى الله عليه وسلم أن يطيع الله، ما هي الطاعة؟ الطاعة هي موافقة الأمر، طاعة موافقة الأمر، والمراد بالأمر هنا واحد الأمور، يعني توافق الله سبحانه وتعالى فيما يريد، فيما يريد منك. إن أمرك فالطاعة فعل الأمر، وإنها فالطاعة صرف النهي. هذا معنى الطاعة إذا جاءت مفردة. أما إذا قيل طاعة ومعصية، فالطاعة لفعل الأوامر والمعصية لفعل النواهي. لا، المعصية فعل النواهي، لكن عدم المعصية اجتناب النواهي. طيب، من نظر أن يطيع الله وقوله فليطيعه، وش اللي جاب لك هنا؟ واقع في جواب الشرط، لأن جملة فليطيعه إنشائية يعني طلبية. فليطيع وقوله فليطيعه، اللام لام الأمر، اللام لام الأمر، وظاهر الحديث يشمل ما إذا كانت الطاعة المنذورة جنسها واجب أو لا. أن جنس واجب مثل الصلاة والصيام والصدقة والحج، أو غير واجب كتعليم العلم وغيره. وقال بعض أهل العلم إنه لا يجب الوفاء بالنذر إلا إذا كان جنس الطاعة واجبا. وعموم الحديث يرد عليه، من الحديث يرد عليه، وظاهر الحديث أيضا يشمل من نذر نذرا مطلقا ومن نذر نذرا معلقا. مثال النذر المطلق أن يقول الإنسان لله عليه نذر أن أصوم ثلاثة أيام، هذا نذر مطلق ما للسبب. مثال النذر المقيد أن يقول إن نجحت فلله على نذر أن أصوم ثلاثة أيام، هذا معلق بإيش؟ بالنجاح. أو إن شاء الله مريضي فلله على نذر أن أفعل كذا وكذا، هذا أيضا نقول إنه معلق بشرط. فظاهر الحديث يعم هذا وهذا كذا، ومن فرق بينهما فليس بجيد، لأن الحديث عام. واعلم أن النذر لا يفيد الخير ولو كان النذر طاعة، وإنما يستخرج فيه من البخيل، ولهذا ينهى عنه بعض العلماء يحرم. وإليه يميل شيخ الإسلام ابن تيمية أن عقد النذر حرام، لأنك تنزي نفسك بأمر أنت في عافية منه. نعم، وكم من إنسان نذر وأخيرا ندم وربما لم يفعل. ويدل لهذا القول أنه قول يعني تحول النذر قوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون، هذا قسم ملتزم للنذر، لأنه نذر مؤقت لقسم. وقال الله قل لا تقسموا لا تحرفون، طاعة معروف بدون نيه. والإنسان اللي ما يفعل الطاعة إلا يكون بنذر وحالف على نفسه، معنى ذلك أن الطاعة ثقيلة عليه. والنذر المعلق ومنهم من عاهد الله فإن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، هذا نذر معلق ثالث على عطاء الله له، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى وين يلقونه

طيب، وأيضا من حيث القياس لو أن الإنسان أقسم ليفعلن محرما، قال والله لا أفعلن هذا الشيء وهو محرم، يفعله ما يفعل، يكفر، نعم يكفر، يكفر كفارة اليمين مع أنه أقسم على فعل محرم، والنذر شبيه بالقسم، وعلى هذا فكفارته كفارة يمين. وأظن في الباب السابق ذكرنا أن النذر ينقسم إلى أقسام، قول نذر الطاعة ونذر المعصية ونذر المباح، نعم، وما جرى مثل، نعم ما جرى مثل، وهو نذر المباح ونذر اللجاج، نذر المباح ونذر اللجاج. وقلنا إن ما جرى من الظلمين يخير الإنسان بين فعله والكفارة يمين، ونظر الطاعة يجب الوفاء به، ونظر المعصية لا يجوز الوفاء به، يعني قلنا إذا كان قرار تنفيذ فهو يكفر. هنا هو قول أفضل قلنا ما سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم ويكفر كفارة يمين. نعم استنزاج رحمه أولا، لكن السكوت إنما ينقل المنطوق، السكوت معناه أنه ما ذكر هنا فيكون اعتمادا على ما تقدم، إن كان الرسول قاله قبل ذلك، إن كان الرسول قاله قبل أن ينهى هذا الرجل فاعتمادا عليه فلم يقل، لأنه يعني لازم الرسول كل مسألة فيها قيد أو فيها تخصيص ينكرها عند كل عموم، لو كان يلزم هذا لكان تطول السنة، لكن يقول إذا ذكر حديثا عاما وله ما يخص حمل عليه، وإذا سكت عن شيء وقد نطق به سلوكا آخر حمل عليه. نعم ما قال شيء، نعم هذا في كفارة يمين، ويسميه العلماء النظر المطلق، يسميه النظر المطلق اللي ما في شيء، ولله عليه نظر، وأن الرسول قال كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين، لا نعم لا، لأن هذا نظر فقط صيغة نظر لله على نظر ما ذكر المنذور، فهذا أما الذي ما ذكر له ما ذكر له سبب هو ذكر المنذور، فقال لله على نظر أن أتصدق المعصوم ذكر المنذور، إن هذا ما ذكر صيغة النظر فقط، ما يرجع إليه ما يرجع إليه، لأنه قال إذا لم يسمى والنظر ما ينعقد بالنية ولا يخطئ. قال فيه مسائل، الأولى وجوب الوفاء بالنذر، وهذا الذي قال المؤلف منه على الإطلاق ليس على الإطلاق، لماذا العقيد؟ المؤلف يقول وجوب الوفاء بالنذر وعلى إطلاقه كيف؟ لا هل ذكر عذر وتراه في الثالث، يعني معناه أنه يجب أن يقال وجوب الوفاء بنذر الطاعة، وجوب الوفاء بنذر الطاعة. المثلة الثانية من وجوب النذر من حديث من أطاع من نذر أن يطيع الله فليطيعه. طيب وهنا ذكر الشيء عاما والاستدلال بها والاستدلال عليها بحديث مغارف خاص، هذا ليس سليما عند أهل العلم، يعني إذا ذكرت حكما مطلقا أو حكما عام ثم استدلال له بنص أخر فهذا ليس بسبيل عند أهل العلم، لكن لو ذكرت خاصا واستدلت له بنص أعم سبيل ولا لا؟ سبيل. ليه؟ لأن الخاص يدخل في العموم. نعم، لكن العموم ما يؤخذ من الخصوص، العموم لا يؤخذ من الخصوص. ولهذا دائما تسمعون في بعض المناظرات بين أهل العلم أو بعض المناقشات في آرائهم يقولون الدليل أخص من الدعوة أو أخص من المدعى. هم يقصدون أن الإنسان يذكر مسألة عامة يستدل لها في نفس الخاص، هذا غير سبيل. أما إذا ذكر خاصة واستدل لها في نفس العام وقال إنه داخلته في العموم هذا صحيح. طيب كلام المؤلف الآن من أول قسمين. نعم، من العام المعتمد على الخاص، وهذا ليس بالسبيل، ولهذا ثم يجب أن يقلب. فيقال وجوب الوفاء بإيه؟ بنذر الطاعة. الثاني إذا ثبت كونه عبادة لله، قصوا النذر فصرفه إلى غيره شرك. صحيح، وهذه قاعدة في التوحيد وفي العبادة، كل شيء يكون عبادة فصرفه إلى غير الله شرك. كل عبادة فإن صرفها لغير الله تعالى شرك. الثالثة أن نظر المعصية لا يجوز الوفاء به. يخرج من أين؟ من الحديث من نظر المعصية الله فلا يعصي. ثم قال المؤلف باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قوله باب من الشرك، من هذه التبعير، يعني لا كل الشرك بل من الاستعاذة بغير الله. وهذه الترجمة ليست على اطلاقه، لانه اذا استعاذ بشخص مما يستطيعه، إذا استعاذ بشخص مما يستطيعه فإنه لا بأس به. فالاستغاثة ما تكون إلا لله. نعم، ولو استغاث بأحد بما يقدر عليه فكان جائزا. نعم، يقول من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. عندي وأنه كان رجال من الإنس، الله هذه حرف عطف، أن وراء مفتوحة الهمزة وراء الكلام تكسر، تفتح بالابتداء. لا، ابن مالك ما قال هذا، لكن هذا من غايب يقول عليه الكلام. وعن وش اللي فات؟ وش اللي فات؟ مصطلية هي تدخل المراد. لا، نقول قولة المكسور قال إني عبد الله. ولم يبقى قال محمد بن عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحيم بن عبد الوهاب إني رجل من المسلمين. وقلنا الاستقال المصاعب يجمع، وهي وهمز إن نفتح لصد مصدر مسدها. وفي زوجتك، هذا الضابط. قل أوحي إلي أنه استمع، حولها إلى مصدر. قل أوحي إلي استماع نفر، قل أوحي إلي استماع نفر. طيب المعطوفات عليه مثل، يعني ما أوحي إلي أنه كان رجال من الإنس يعورون بالرجال من الجن. وقول أنا وتعالى كان رجال من الإنس، رجال من الإنس، هذه الصفة للرجال، لأن رجال نكرة، والنكرة ما يأتي بعدها يكون صفة لها. يعودون برجال، هذه جملة يعودون خبر كان، خبر كان. وقول يعودون يقال عاد به ولاد به، لا وعاد، فعاد مما وخاف، ولاد فينا وأمن، هذا الرق بينهم. العياد واللياد، العياد منين؟ مما يخاف، واللياد فينا يؤمل، فينا يؤمل. وعليه حول الشاعر يخاطب ممدوحه ولا يصح الا لله العباد، يا من الوذ به فيما اؤمله، ومن اعوذ به مما احرره، ومن اعوذ به مما احرره. شف فيما اؤمل، هذا ما يرسل اشكال فيه، الوذ به مما احاذر، يعني مما اخاف، قال فيه اعود به، نعم، ومن اعود به مما احاذره. لا يذكر الناس عظما انت كافره، ولا يهيضون عظما انت جابره. هذا يصلح للادمي؟ هذا ما يصلح الا لله عز وجل. المهم اني اقول الفرق بين العيار واللواد، ان اللواد فيما يؤمل وهو يرجع، والعياد مما يحذر ووقع. قال يعودون برجال من الجن، يعني انهم يلتجئون اليهم في مما يحذرون، يلتجئون اليهم مما يحذرون. يظنون انهم يعيدونهم، ولكن ماذا يقول؟ فزادوهم رهقا، يعني خوفا وذعرا. انفعوهم ولا لا؟ ما نفعوه، ولو استعاذوا بالله لأعاذهم، لكن هم والعياذ بالله في شدة خوفهم من الجن صاروا يعورون بهؤلاء الرجال، ولكن يزدادون خوفا وذعرا. يقولون ان الجاهلية، العرب الجاهلية، اذا نزلوا في واد نادوا بأعلى أصواتهم، أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. أن يتوهم هذا وإن نجم بالسلط عليه، كيف؟ هو السفيه، لكنه يزداد ذعرا، يزداد ذعر، ويشوف الشجرة متحركة كالهذا الزمجة، نعم. ثم لا يقر له صراحة، لكن لو قال كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أو كما أشار إليه الرسول وأرشد إليه، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ما ضره شيء حتى يرتحل من منزله، يرتحل من منزله. إذن هذه الآية تدل على أن استعادة الجن حرام ولا لا؟ حرام، الاستعادة الجن حرام. الدليل أن ما أنفتت إلا عكسه، هم يريدون الأمن لكن زادوهم خوفا وذعرا، فزادوهم رهقا. كلمة رهقا أشد من مجرد الذعر والخوف، فأن مع ذعرهم وخوف كأن شيئا أرهقهم وأضعفهم، فصار ذعر الناس الى الخلوص والعياذ بالله. وقوله برجال من الجن يستفاد من هذا ان بالجن رجال اولى بهم الرجال نعم ولهم اناث ولهم اناث وربما يجامع الرجل منهم الانثى من بني ادم ربما يجامع الانثى من بني ادم والعكس بالعكس ربما يجامع الذكر من بني ادم انثى من الجن على والله انا ما ولدت لا ولهذا قال العلماء في باب الغسل قال السبع في باب الغسل لو قال إن بها جنيا يجامعها كالرجل وجب عليها الغسل وجب عليها الغسل نعم وعلى هذا يصير حقيقة لأنه مجرد أن يجامعها بدون أن تنزل ما يجب عليها الغسل إلا لو كان ذلك أمر حقيقي نعم وأما أن الرجل جامع الأنثى من الجن فقد قيل ذلك لكني ما رأيت في كلام أهل العلم إنما أساقوه وقال والله أعلم إنه قد يحصل هذا الشيء إنه جامع حقيقة تمثل له ثم يجامعه نعم وأظن إن كان أنا بعيد العسير أن بعض العلماء ذكر جواز التزوج من النساء ثم من الجن جواز التزوج بالنساء ومن الجن نعم وأما كون الجن يجامعون فهذا دل عليه القرآن لم يتمثلن إنس قبلهم ولا جان لكن الكلام على أنه هل يمكن أن الإنس يجامع الجنية أو بالعكس هذا بالحقيقة محل نظر والله تعالى يقول والله رجع على رسول الله كفكم أبوابا لتسكن إليه وضع على بينكم مواده ورحمه وهذا لا يمكن بالنسبة للجن إنما يكفينا نحن أن نصدق بوجوده وبأنهم مخلصون وبأن منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبأن منهم المسلمون نعم والقاسطون وبأن منهم رجالا ونساء نعم فزادهم رهقا وعن وش وجه الدلالة من هذه الآية وش وجه الاستفادة بالآية من هذا نعم ذم المستعيدين برهن الله رحمه الله وذلك ذم المستعيدين بغير الله والمستعير بالشيء لا شك أنه قد علق رجاءه به واعتمد عليه وهذا نوع من الشرك هذا نوع من الشرك نعم وعن قولة أبي حكيم رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لن يرده شيء حتى يرحل من منزله ذلك من نزل جواب الصرف فقال لن يضره جواب الصرف لن يضره وقول من نزل منزلا يشمل من نزله على سبيل الإقامة الدائمة أو الطارئة أدرس من هذا وهذا بدليل أنه منكر في سياق الشرط والنكر في سياق الشرط تفيد العموم وقوله أعوذ بكلمات الله التامات أعوذ بكلمات الله التامات أعوذ بمعنى ألتجئ وأعتصم لا بمعنى ألوم لكن اللياب في إيش بما يؤمن أعوذ بمعنى ألتجئ وأعتصم وقوله بكلمات الله كلمات الله الكونية أو الشرعية أو هم كل الكلمات الكونية التي بها يحفظه والكلمات الكونية التي أنزل بها الكتب التي جاء فيها الرسل. فهو سيد كلمة الله الكونية والشرعية. وقوله بكلمات الله كلمات جمع كلمة تفيد الكثرة لأن الجمع يفيد التعدد. نعم. وهو هنا جمع قلة ولا جمع كثرة؟ جمع قلة. كلمات كيف؟ طيب وش معنى جمع قلة؟ أن يكون فيه يعني صوت الجمع الجمع ومع قلة ما دل على أقل من عشرة. وجمع الكثرة ما دل على ما فوق ذلك. وقيل جمع الكثرة من ثلاثة إلى ما لا نهاية له. فيكون جمع القلة والكثرة يتفقان في الابتداء. نعم. ويختلفان في الغاية في الانتهاء. القلة ما يبلغ العشرة. والكثرة لا نهاية له. وقيل إن جمع الكثرة يبتدئ ومسلمون جمع قلة ومسلمات جمع قلة. ويكون فيما كان على وزن أفعلة أفعل فعلة أفعال من جموع التكفير. نعم. يكون فيما كان على هذه الأوزان من جموع التكفير. عرفتم؟ طيب هذه من جموع القلة. إذن جموع القلة كما نذكر الثالث جمع المؤنث الثالث وأفعلة وأفعل وأفعال وفعلة من جموع التكثير. من جموع التكثير كلمة من جموع القلة ولا من جموع الكثرة؟ من جموع القلة لأنها جمع مؤنث. كلمات جمع مؤنث فهي من جموع القلة. نعم. في جمع مؤنث جمع قلة. ولكن الراجح أن جموع القلة تدل على الكثرة في القريب. ولهذا قال ابن مالك في الألفية وبعض ذي بكثرة وضعا يفي. وبعض ذي بكثرة وضعا يفي يعني قد جاءت الأوراد به جموع الكثرة فأذرع والعكس جاء تخفيف. طيب كلمات الله هنا عندنا قرينة أنها ما هي جمع قلة جمع كثرة لأن الله يقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. آية أبلغ من هذه ولو أننا في الأرض من شجرة أقلام كل الأشجار بريت وجاءت أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذ كلمات الله سبحان الله عزيز. إذن هل يمكن أن نقول كلمات هنا جمع قلة بمعنى أنها لا تزيد على عشرة؟ ها؟ لا لا ها؟ المفرد إذا أضيف إلى معرفة لله بغير الله يكون قال على العموم لا مفرد بالله. وقوله الصنات تمام الكلام بأمره بالصدق بالأخطار والعجل بالأخطار قال الله تعالى وقلنا الكلمة ربك وفي قراءة كلمات ربك صدقا وعدلا تدخل وعدلا. بقي علينا ان الاستعاده ان كنا قد تكون شيئا وقد تكون غيرته وظهر كما نعلم انها كلها للصوت وتؤكد على التخطيط وذلك الشخص القادم ان شاء الله. هم رهقا وقلنا ان كيفيه هذه الاستعاده

وقلنا إن أراد بالآيات الشرعية فصحيح، وإن أراد بها الكونية فليس بصحيح، ولكن غالب العوام يريدون بها الآيات الشرعية أو الآيات الشرعية، لأنه ما يحصل عندما يكون مقسم بآيات الله إلا أنه يريد بذلك القرآن ورسل منه ما نوى. وقيل بالاستعارة بالمخلوق، المعروف عند أهل العلم أن الاستعارة بالمخلوق ما تكون وأنها من الشرك، أنها لا تجوز وأنها من الشرك، كما نقل ذلك شيخ الإسلام بن تيمية وغيره، وقال إنه لا يجوز الاستعارة بمخلوق عند أحد من العلم، ولكن هذا ليس على إطلاقه، فالمرادهم بما لا مما لا يقدر عليه إلا الله، الاستعادة مما لا يقدر عليه الله هذا ما تكون بمخلوق، لأنه لا يجوز لا يعصمك من الشر الذي لا يقدر عليه إلا الله إلا من إلا الله، لذلك الاستعادة بمخلوق فيما لا ينفع، مثلا لو تستعين بصاحب قبر فهذا لا ينفع ولا يجوز، لكن الاستعادة بمخلوق فيما يقدر عليه هذا لا بأس به، وقد أشار إلى ذلك الشارع سليمان بن عبد الله بن خنفير العزيز الحميد، وهو أيضا مقتضى الأحاديث الواردة كما في صحيح مسلم لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الفتن، قال فمن وجد من ذلك ملجأ فليعوذ به فليعوذ به، وهذا صريح في أنه يعوذ بأي شيء بغير الله بمخلوق، لكنه يوجهه، وكذلك في قصة الذين يعوذون بالحرم وبالكعبة وما أشبه ذلك، وكذلك في قصة الرجل الذي استعاد بأم سلمة والمرأة التي عادت بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأشرف قوة من هذه النصوص كلها تدل على أن الاستعادة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا بأس به، لأنه من الشرك، لكن تعليق القلب بالمخلوق وكونه لا يلجأ إلا إلى هذا المخلوق وكل ما يطيبه لا شك أن هذا من الشرك، ولا إنما نستعين في بعض الأفراد المسائل الواقع عليه في من يقدر على عصمتك منها هذا لا بأس به، نعم، وهذا ما تقتضيه النصوص، وعلى هذا فكلام الشيخ رحمه الله في قوله إن الأئمة لا يجوزون استعاذة المخلوق مقيد بما لا يقدر عليه إلا الله، مقيد، ولولا أن النصوص وردت به لأخذنا الكلام على إطلاقه وقلنا إنه لا يجوز الاستعاذة بغير المستعاذ له مطلقا، ولكن ما دام النصوص قد وردت به وهو أيضا مقتضى النظر، إذ أن كونك تلتجئ إلى شخص يجيرك من هذا الأمر وفي الشرك هذا ما في الشرك، أنا مثل لحق الناس قطاع طريق فعودت بإنسان قلت منهم ما في الشرك ولا في الشرك، لكن الشرك أن تعلق قلبك ورجاءك وخوفك وتوجه جميع أمورك إلى شخص معين تجعله ملجأ، فإن هذا لا يكون إلا لله، أو تستعين بمن لا يعيدك معتقدا أنه يعيدك في الاستعاذة بمن وأصحاب القبور، أو تستعين بمن لا يستطيع أن يعيدك من أمر وأنت تعتقد أن له قدرا يستطيع به أن يعيدك منه، فهذا كل من الشرك الربوبية ولا يجوز. نعم. يكون جزء من الشرك بالتطوع المعين. نعم. لكن هذا المعين إذا اعتقد. هذا ما هو. وأن هذا عبث. ولولا أن عندك اعتقاد أن هذا عنده أمر كلي ذهب القطوع ما ذهب الطويل. لو أن واحدا قطع عليه رجل طويل وذهب الطويل بفضل هذا من الصفر أمن الصفر أمن هذا وإن لم يكن يصل إلى حد الصفر إذا لم يكن عنده عقيدة إن هذا الرجل عنده الصفر مجهول يستطيع أن يدفع عنه بدون أمر مادي صفي فإنه يكون من العدل وهو دائر بين أمرين إما شرك أو عدل يعني ما راح أبو الصعود واحد اللي الله عارف من طلع له فبيكون جاهز لأنه لو كان ناس قادر مثلا في الصعود ما يمكن نغرب كنت الواجبين ثم قال فيه ما الصعود الكورة تكتور آية الكل أيها وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا ثانيا كونه من الشرك مثل هو مثلا كونه مثل الكون او استعاذه بغير الله او استعاذه بغير الله وهذا في الحقيقه اختبار مخرج لولا ان السياق يدل عليه ومنها الثالثة الاستدلال على ذلك في الحديث لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة قالوا لأن الاستعارة المخلوقة شرك أو يعني المؤلف رحمه الله يقول أننا نأخذ من الحديث أن الاستعارة في غير الله شرك وكيف ذلك؟ لأن العلماء يقولون الاستعارة بغير الله شرك ولهذا قال لأن الاستعارة بالمخلوق قال لأن الاستعارة بالمخلوق شرك والرسول قال أعوذ بكلمات الله السمع ولم يستعذ بمخلوق وإنما استعاذ بكلمات الله وهي من صفاته على كل حال وجه الضلالة كما شرحت أن الاستعاذة بكلمات الله لا تخرج عن كونها استعاذة بالله أولا لأنها صفة من صفات الله الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره وش فضيلته يعني فائده العظيم وهو انه لا يضرك شيء ما دمت في هذا المنزل الخامسه ان كون الشيء يحصل به منفعه دنيويه من كف شر او جلب نفع لا يدل على انه من الشرك على انه ليس من الشرك نعم يعني معنى كلام المؤلف انه قد يكون الشيء من الشرك ولو حصل لك فيه منفعه مثل الاستعاذه بالجن الاستعاذه بالجن قد يهدون لكن عيادتهم لك لا تدل على ان فعلك ليس بشرك مع انك انتفعت وهذا حق فإن الإنسان قد ينتفع بالأمر وهو من الشرك قد يسجد لملك من الملوك ويهبه هذا الملك قصورا وأموالا فينتفع بهذا الشرك ومع ذلك يعتبر هذا الشرك يعني فلا تصنع المثل لا يلزم من حصول النفع أن ينتفع الشرك هذا المعنى وهذا حق فإن الإنسان قد ينتفع بما هو شرك وعلى هذا سيكون له منفعة دنيوية لكن عليه ضرر دين بهذا الشرك الذي انتفع به انتفاعا ماديا ومن هذا ما يحصل لغلاة المدحين الذين يمدحون بعض الملوك ويثنون عليهم من الهباء. هل يفرقهم ذلك عن كونهم مشركين؟ نعم لا. يقول بعضهم يخاطب ملكا من الملوك: فكن كما شئت يا من لا نظير له، وكيف شئت فما خلق مدانيك. هذا الوصف ما يكون إلا لله عز وجل. ومع ذلك يحصل على فائدة دنيوية، ومجرد حصول الفائدة الدنيوية لا يدل على أن هذا العمل ليس من الشرك. كذلك أيضا يوجد والعياذ بالله بعض علماء الضلال الذين يدعون إلى تعظيم القبور والأولياء والغلو فيهم، يكسبون بذلك الجاه عند العام، حتى ان العوام ربما يحنون رؤوسهم تعظيما لهم لانهم يعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم او يعظمون هذا الولي او ما اشبه ذلك، وهذا ايضا من المحرم ومن وسائل الشرك. في هذا الحديث مساله ما ذكرها المؤلف وهي هامة، وهي ان الشرع لا يبطل امرا من امور الجاهليه الا ذكر ما هو خير منه. في الجاهليه كانوا يستعيذون بالجن، فابدل باي شيء؟ بهذه الكلمات، ان يستعيذوا بكلمات الله والناس من شر ما خلق. وهذه الطريقه هي الطريقه السليمه التي ينبغي أن يكون عليها الداعية، أنه إذا صد عن الناس باب الشر وجب عليه أن يفتح لهم باب الخير. ما يقول هذا حرام مسجد، بل يقول هذا حرام ولكن افعل كذا وكذا، افعل كذا وكذا. وهذا له أمثلة كثيرة في السنة بل وفي القرآن أيضا، وقد مر علينا في القرآن من مدة قريبة. ما هي؟ وأيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، نهاهم عن المحذور وفتح لهم باب المأمور وقول انظرنا. وكذلك ايضا السنه امثله كثيره من هذا، مثل قول الرسول عليه الصلاه والسلام لما نهاه عن بيع الصاع والصاعين والصاعين بالثلاثه من الصند الطيب والرضي، قال له: ولكن بع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جميلا. فلما منعه من المحذور فتح له الباب السليم، لان الناس يأمنون. بدل ما كانوا في الجاهليه يقولون: اعوذ بسيد هذا الوادي من شفاء قومه، قيل لهم: قولوا اعوذ بكلمات الله السماوات من شر ما خلق. فرد عظيم، جاءت من شفاء قومه، وهذا من شر ما خلق عام، هذا خير من هذا. ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم. إذا قال ذلك ثم نقول هذا مقرون بالاعتماد التام والرابع والإقبال على هذا الجن، على هؤلاء الجن، ثم إنها أسباب خفية ما نعلم هل لهذا القوم من سيد أو الوادي من سيد أو لا، قد لا يكون لأهل هذا الوادي سيد، ثم قد يكون سيدا بالاسم بدون سيادة، فلسنا على علم من هذا الشيء. فالأمور الخفية هذه تعتبر كالمعدومة. ثم قال: باب من الشرك ان يستعيذ بغير الله او يدعو غيره.

طلب النصر والاستعاذة طلب العود والاستعانة طلب العود، فهو طلب الغوث والغوث والإنجاء من الشدة، الإنجاء من الشدة. وقول المستعيذة بغير الله هذا ليس على إطلاقه، ولكنه يجب أن يطيب بما لا يقدر عليه المستغاث به، بما لا يقدر عليه المستغاث به. نعم، إما لكونه ميتا أو لكونه غائبا أو لكون الأمر لا يقدر عليه إلا الله. وبالك فإذا العبارة ليست على إطلاقه. ايش تقول به؟ لا نهض الا الله، بما لا يقدر عليه المستغاث به. يا اخواننا نعرف ان هي عباره الا الله، وهذا مو صحيح. بما لا يقدر عليه المستغاث به، لو استغاثت بميت في قبر ان ينجيك من فلان من بيت، ما تقدر يقبل الحي ينجيك منه ولا ما يقبل ذاته عنك؟ اذا يقبل عليه غير الله. ومع ذلك استغاثتك بصاحب القبر به، استغاثتك بصاحب القبر يعتبر من الشرك. اذا في العباره السليمه ان يستعيذ بغير الله فيما فيما لا يقدر عليه المستغاث به، فيما لا يقدر عليه المستغاث به. فعندك استغاث بحي لأمر ما يقدر عليه، كما لو استغاث به أن ينزل المطر، فهذا شرك. استغاث بميت أن ينجيك من لص وهاجمه، استغاثت بحي من لطف ليدافع عنك لا بأس به، قالوا لنا حدود يق، لأن اللي ما يقدر ممكن يستغيث به هو حي. فإذا نقول فينا يجب أن تقيد العبارة فيما لا يقدر عليه أن يستغاث به. وقوله أو يدعو غيره، يعني ومن الشرك أيضا أن يدعو غير الله، لأن الدعاء عبادة، لأن الدعاء ما يكون إلا مع محبة وتعظيم وتذلل وإظهار افتقار واعتقاد أن المدعو قادر. نعم، ولهذا جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الدعاء هو العبادة، وفي القرآن وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي، فعبر عن الدعاء بايش؟ ما قال يستكبرون عن دعائي، قال عن عبادتي سيكون جهنم داخلين. وهذه الايه دليل على ان الدعاء عباده، وصرف شيء من العباده لغير الله شرك. وقوله او يدعو غيره هذا من باب عطف العام على الخاص، هكذا قالوا من باب عطف العام على الخاص، لأن الاستغاثة دعاء بإزالة الشدة فقط لا بحصول المرغوب، يعني دعاء بدفع المكروه. والدعاء الدعاء أعم، قد تدعو الله تعالى بجلب المنفعة، وقد تدعوه بدفع المضرة. فلهذا نقول إنه من باب عطف العام على الخاص، باب عطف العام على الخاص. وقولها يدعو غيره، هل نقول في الدعاء كما قلنا في الاستغاثة أو لا؟ لا، الدعاء كله عبادة، لأن الدعاء كما قلت لكم قبل قليل له معنى خاص في النفس، في الهيئة والكيفية. وفي النفس الداعي يحب المدعو ويعظمه ويرغب إليه ويظهر افتقاره إليه ويعتقد إجابته وقدرته على الإعطاء إعدام سألت بخلاف الاستغاثة قد تستغيث الإنسان بدون أن يكون لديك في قلبك له محبة أو تعظيم. أما الدعاء فلا. ولهذا مثلا الداعي يجب أن يرفع يديه مثل الله، هل ما يجب بأي حال من الأحوال أن يكون عند واحد يا فلان أرجو من فضلك مثل فين تروح يجوز ولا لا؟ فما هو ما يجب. فلذلك الدعاء ما في التصريح أنه من الشرك إذا دعوت غير الله. أما إذا أورد علينا نوره فقال أليس وجوه أن تقول لشخص أعطني مالا أتبلع به في سفري؟ قلنا نحن وجود هذا، لكن هذا من باب الاستعانة، لأنك ما تدعوه رغبا ورهبا كما تدعو الله عز وجل. كذلك أيضا لو دعوت إنسان قلت يا فلان تعال أعني على حمل متاعي على جادتي، فهذا أيضا من باب الاستعانة. وأما قوله وإذا دعاك فأجبه، إذا دعاك فهذا ما هو الدعاء الذي نريده هنا. إذا دعاك لأي شيء، إذا دعاك لولينا أو نحو ذلك فأجب. الفرق بين الدعاء الذي يقع عبادة وبين مثل هذه الأمور التي يفرض بها الاستعانة أو مجرد طلب حضور المدعو أو ما أشبه ذلك. نعم. نعم. لا بعد سنه الصلاه. هذا الدعاء. أقول أعلم. قال وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. إن فإنك ولا ضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قوله ولا تدع من دون الله، الخطاب هنا هل هو للرسول صلى الله عليه وسلم او لكل من يصح خطابه؟ ايش اللي قبله؟ اليوم الناس يكون بشكل مبين فلا اعبد لو تعبد من دون الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم وامرت ان اكون من المؤمنين وانا قد وجهت الدين حنيفا ولا تكون من المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك. وله الايه الكريمه سياق يدل على ان الخطاب موجه الى الرسول صلى الله عليه وسلم، يدل على انه موجه لانه قال وأن أقم الدين حنيفا ولا تكون من المشركين ولا تدعو من دون الله ما ينفعك ولا يضرك. على كل حال سواء كنا خاصا بالرسول أو عاما لكل من يصح خطابه، فإن بعض أهل العلم قال لا يصح أن يوجه إلى الرسول، لا يصح أن يوجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يقع منه ذلك، يستحيل أن يقع منه ذلك، فلا يصح أن يوجه إليه. وأن الآية على تقصير قل قل ولا تدع، يكون كأن الرسول أمر بأن يقول لغيره ولا تدعو، ولكن هذا ضعيف جدا وإخراج عن الآيات وإخراج للآيات عن سياقها. فالصواب بلا ريب أنه إما خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام الخطاب له والحكم له ولغيره، وإما إنه لكل من يخص خطابه ويدخل فيه من الرسول عليه الصلاة والسلام. وكونه يوجه إليه مثل هذا الخطاب لا يقتضي أن يكون ممكنا منه، لا يقتضي أن يكون ممكنا منه. يقول الله عز وجل ولقد أوحي إليك